من مراكش، موقع الأستاذ حماد القباج. مرحبا بكم في فضاء العلم وعالم الفكر والدعوة. هذا الأمر ولتهذيبه وإصلاحه إلا عن طريق الزواج، وهذا يؤكده سبب ورود الحديث قول عليه السلام ليس للمتحابين في النكاح. هذا الحديث له سبب للورود، ذكره بعض الأئمة كالخرائطي في كتاب الأخلاق، من حديث ابن عباس أيضا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن في حجري يتيمة خطبها رجلان أحدهما موسر والآخر معسر، ونحن نريد الموسر وهي تريد المعسر. يعني قال لي راه خطبوها جوج، واحد لاباس عليه وحنا ولي وينا. هذه هي العادة الغريبة، وهي أنه مالنا العروسة تيكون داك اللي لاباس عليه وداك اللي، ولكن هي سبحان الله تعلقها أي محبتها قال هي تحب الآخر. شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يرشده؟ قال: ليس للمتحابين مثل النكاح. يعني ما دام حصل التعلق، تعلق المحبة، فليس له حل إلا الزواج. ولذلك إذا كنت غتزوجو غتزوجها بذاك الذي تعلقت به، وذاك الذي وقع حبه في قلبها. وهذا تيصح لنا عادة سيئة انتشرت وتفشت في العالم الإسلامي، وهي أن الوالدين كيظنوا بأن زوج فادتهم هذا حق من حقوقهم هما، وأنهم يديروا فيه اللي يبغوا هما. وهذا شائع، ماشي غير في القرى، ماشي غير في البوادي، وكذا حتى في المدن. ونظرا لما تتصف به الفتاة من حياة وما تتصف به من ضعف الجرأة على التصريح برغبتها ونحو ذلك، كتلقى الوالدين كيستغلوا هذه الحياة فيها وكيأذوها وكيضروا بها، وهذا خلاف السنة. وانتم سمعتوا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ليس للمتحابين مثل النكاح. إذا حصل التعلق فينبغي سعي الجميع من أجل أن يقابل بالزواج. فإن كان هذا التعلق معتدلا وكان في درجة الحب والمودة وشبه المشروع، فالزواج يكون هو خير تصريف له، وهو خير إطار شرعي له. وإن وصل هذا إلى درجة داء العشق، فإن الزواج يكون والحالة هذه سببا لعلاج ذلك الداء. وهذا للتوصل بآخر الأخبار والمواد، ندعوكم لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.